بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقفنا عند ميراث الأمهات، قال: باب في ميراث الأمهات. قال: للأم ثلاث حالات، للأم ثلاث حالات. الحالة الأولى ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى إذن الأم لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ترث فيها السدس، وترث السدس يعني بشرط وجود فرع وارث، فرع وارث يعني أبناء أو بنات للميت أو أولاد ابن للميت، أو وجود جمع من الإخوة. وجمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات، إما أخوان أو أختان أو أخ وأخت أو أكثر من هذا، 15 أيا كان العدد، اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، سواء أشقاء أو لأب أو لأم. يعني الميت المتوفى له اثنان او اكثر من الاخوة او الاخوات، اما اشقاء للمتوفى او اخوة المتوفى من جهة الاب، او اخوته من جهة الام. ونلاحظ هنا ان اخوته من جهة الام هم اولاد هذه الام، يعني اخوة الميت من جهة امه هم اولاد هذه الام، ومع ذلك يحجبونها نقصانا، يعني ينقصون نصيبها، هتأخذ السدس فقط وليس الثلث إذا وجد اثنان أو أكثر من الإخوة. لكن من جهة الأولاد إذا الميت له أولاد حتى لو ابن واحد فالأم تأخذ السدس. ماشي. الحالة الثانية ترث فيها الثلث، إن الأم ترث الثلث. متى ترث الثلث؟ قال: وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة، إنه لا يوجد اثنان ولا أكثر من الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم. فمعناه أنه إذا وجد ابن واحد الأم تأخذ كم؟ السدس. طيب إذا وجد أخ واحد للميت تأخذ الثلث، لكن اثنان أو أكثر من الإخوة السدس. يبقى تأخذ السدس في حالة وجود ابن واحد أو بنت واحدة أو أكثر، وتأخذ السدس أيضا في حالة وجود اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات. وأما أشقاء أو لأب أو لأم أيا كان نوعهم، اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات أو أخ وأخت من الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم. قال: لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. إخوة يعني اثنان فأكثر. لا، الإخوة بقى لهم طريقة تانية في الميراث طبعا، حسب الإخوة دول ذكورا ولا إناثا وأشقاء ولا الأب ولا الأم ولا كذا. فهو الآن يعني ليس الكلام عن ميراث الإخوة، ولكن الكلام عن الأم، إن إذا وجد إخوة اثنان أو أكثر فالأم تأخذ السدس، أما إذا لم يوجد إخوة أو وجد منهم واحد فقط فتأخذ الثلث بشرط برضو عدم الأولاد. الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي. الحالة الثالثة للأم أنها ترث ثلث الباقي. إذا اجتمع زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، يقال لها العمرية الأولى والعمرية الثانية. إذا الحالة الثالثة أن ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، أو ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، إذا كانت المسألة إحدى المسألتين العمريتين. وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. يعني حصلت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، واستشار عمر زيدا فيها وقضى بهذا الايه القضاء، وأخذ به الأئمة الأربعة. هو طبعا كان السبب هنا أن امرأة يعني ماتت وتركت زوجا، تركت زوج وأب وأم، ماشي. فحصلت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، فتفكر فيها الصحابة يعني، وقالوا لو جينا ايه واخذنا يعني بظواهر الآيات يعني الكريمة، ان الزوج هنا كما قال الله تعالى ايه، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، يبقى الزوج ياخذ النص. وبعدين الاب والام هنا وجدوا ان الله تعالى قال ايه، وورثه ابواه، قال سبحانه وتعالى هذه الايه، ولابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الثلث الايه بتقول الثلث، بتقول وورثه ابواه فلامه الثلث، الايه بتقول يعني اذا الميت ليس له اولاد فالام تاخذ الثلث، يعني الآية تفيد كده أن إذا الميت ليس له أولاد ولا إخوة الأم تأخذ الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. لكن هنا الصحابة رضي الله عنهم وجدوا قالوا طيب الآن لو أعطينا الأم الثلث يبقى الآن الأب كم الأب يأخذ إيه، تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، مش الأب إذا لم يوجد فرع وارث من يبقى المفروض الأب إيه يأخذ تعصيبا الباقي، فلو الأب أخذ الباقي هنا يبقى معناه هيأخذ أقل من نصيب الأم، وهذا شيء يعني مخالف ل يعني للمسائل التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها كان الأب يعني إما يأخذ مثل الأم أو أكثر، لكن ما حصلت يعني حالا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها الأب أقل من الأم، فهذا الذي أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، فتشاوروا فيها. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إيه، إن الله تعالى قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذه المسألة يعني ورثه أبواه وزوج، مش أبواه فقط، قال ورثه أبواه وزوج، فقال طالما إذا ورثه أبواه أخذت الأم الثلث والأب أخذ الثلثان اللي هم الباقي، فإذا ورثه أبواه وزوج يبقى الأم تأخذ الثلث يعني ثلث المتبقي بعد الزوج، والأب يأخذ إيه ثلث المتبقي بعد الزوج، فكان هذا إيه قضاؤهم. وقالوا وسموه ثلثا، قالوا تأدبا مع ايه، مع لفظ القرآن، يعني سموه ثلث الباقي، يعني نصيب الام هنا ثلث الباقي والاب له ثلث الباقي، فهي لما تكون مسألة من ستة ماشي الزوج له النصف اللي هو ثلاثة من ستة والباقي ثلاثة من ستة، فتلتين الباقي اللي هو اثنين من ستة وثلث الباقي اللي هو واحد من ستة، فهو لم يسموه سدسا وإنما سموه ثلث الباقي، قالوا حيث سمى الله لها ثلثا فقالوا نعطيها الثلث بس ثلث الباقي وليس ثلث المال في هذه الحالة، لأن الإيه قالوا يعني هذا تفسير الصحابة للآية إن المقصود ورثه أبواه أي فقط، لكن إذا ورثه أبواه وزوج فالأم كلها ثلث يعني ما تبقى بعد نصيب الزوج. وبعدين جاءت العمرية الثانية اللي هي كان متوفى فيها رجل وترك يعني زوجة وأب وأم، فالزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، برضو نفس الشيء طبقوا عليها ما طبق على العمرية الأولى، فقالوا الأم لها يعني ثلث الباقي بعد الربع اللي هو حيساوي الربع يعني ربع المال، والأب له ده ثلث الباقي يعني ثلث الباقي اللي هو بيساوي الربع، والأب له ثلث الباقي اللي هو بيساوي نصف التركة. المسألة هتكون من أربعة، هنا واحد اثنين واحد، ماشي كده. وطبعا حصل خلاف يعني بين الصحابة وكذا والتابعين، يعني مثلا من محمد بن السليم يقول لك في العمرية الأولى الأم تأخذ ثلث الباقي، لأن إيه، لأن نصيبها لو أخذت الثلث كاملا هتكون أكبر من الأب، لكن في العمرية الثانية قال لك تأخذ الثلث كاملا، لأن هي لو أخذت الثلث كاملا برضه هي أقل من الأب، فما فيش ما يمنع أن احنا نعطيها الثلث كامل. لكن هم الصحابة رضي الله عنهم اضطردوا القاعدة يعني، وقال لك طالما يعني أعطيناه ثلث الباقي وقلنا ورثه أبواه يعني من غير الزوج، فهنا إيه تأخذ ثلث الباقي في العمرية فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله أصوب، قول عمر رضي الله عنه أصوب من قول من خالفه من الصحابة وقال الأمة تأخذ الثلث كاملا حتى لو كان أكثر من نصيب الأب. قال: وقوله أصوب لأن الله إنما أعطى الأمة الثلث إذا ورثه أبواه، يعني في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمان كما اقتسم الأصل. قال: وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أسلافا. انتهى. ابن تيمية يقول لك يعني هو الأم لها ثلث والأب له إيه، يعني الأم لها ثلث التركة والأب له ثلث التركة في حالة عدم وجود الزوج أو الزوجة. فقال لك لو كان الميت عليه ديون كنا نخرج الديون الأول وبعدين المتبقي نعطي الأم الثلث والأب الثلثين من المتبقي. فقال نفس الشيء لو كان الميت له زوج أو زوجة، إذا كان ميت رجل أو امرأة ويوجد في المسألة زوج أو زوجة، فنعتبر هذا كأنه دين من الديون، هو صحيح نصيب من الميراث بس كأنه دين من الديون، نخرجه أولا وبعدين المتبقي نقسمه بحيث نعطي الأم ثلثه والأب ثلثيه. طيب هذه حالات الايه الام. ناتي الى ميراث الجده. قال: باب في ميراث الجده. قال: المراد بالجده هنا الجده الصحيحه، وهي كل جده ادلت بمحض الاناث كام الام وامهاتها المدليات باناث خلص وكأم الأب، وكل جدة أدلت بمحض الذكور. برضو هذه من الجدات الإيه الصحيحات، اللي هي يعني القصد اللي هي الطريق بينها وبين الميت إما كله إناث أو كله ذكور، ليس فيها ذكر بين أنثيين، يعني ما جاش إيه إن هي أم وبعدين يجي أم أبي أم الميت مثلا، هذه فيها إيه ذكر بين أنثيين، فهذه يسمونها الجدة الفاسدة أو الجدة غير الصحيحة التي لا ترث. لكن الجدة الصحيحة اللي هي إيه طريقها إلى الميت خالص بالإيه من الذكور. قال: كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب. طيب نشرح هذا الكلام. حاضر إن شاء الله نوضح هذا. الآن عندنا ماشي الآن الجدات هؤلاء يعني هن إيه طبقات. الآن المتوفى طبعا سابقا يعني كانوا يتزوجون صغارا، كان يحصل إيه ان كل يعني 12 13 سنه يجي جيل جديد 15 سنه، فتلاقي يعني الجده ما يكون عندها 70 80 سنه تلاقي عندها ابناء او احفاد الاحفاد موجودين، فتيجي يعني عده ايه طبقات من الجدات. فالان الميت له اب وام، ماشي اب وام، الاب هذا له اب وام، والأم لها أب وأم، وكذا واضح. طيب هذه الايه يقال لها الطبقة الأولى من الجدات، فيها كم جدة؟ اثنين، اللي هي أم الأم وأم الايه الأب، هذه الطبقة الأولى يعني سميناها واحد، الطبقة الأولى من الجدات فيها جدتان، هاتان الجدتان ورثتان بإجماع الايه الفقهاء، اجمعوا على توريث ام الاب وام الايه الام. كل طبقة بيكون فيها، لا طبعا الام تحجب الجدات مطلقا، والاب اختلفوا في كونه هل يحجب الجدات التي من جهته ام لا، والحنبلة قالوا ان الاب لا يحجب الجدات التي من جهته، ان الاب ما يحجب الجدات، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي. فقالوا عند الحنابلة يقولون ان الاب لا يحجب امه، ماشي، لكن الام تحجب امها وتحجب ام الاب. الام يعني اذا ميت له ام الجدات لا يرث، سواء جدات من جهة الام ولا الجدات اللي من جهة الاب لا يرث في وجود الام بدون خلاف. وطبعا ايضا في وجود جده اقرب منها الى الميت، يعني من ايه برضو فيها تفصيل في موضوع برضو الجده القريبه من اب ومن ام، هنشرحه ان شاء الله حاضر. بس بصفه عامه ان الام تحجب جميع الجدات اجماعا، والاب لا يحجب الجده اللي من جهه الام برضو اجماعا، هذه ملوش علاقه بيها. الاب لا يحجب ام الام، ما فيش اختلاف ان الاب لا يحجب ام الام، لكن اختلفوا الاب هل يحجب امه ولا لا. لان عندنا قاعده في الميراث بتقول ايه، من ادلى بوارث سقط به، اللي هو يعني في طريقه الى الميت وارث يسقط بهذا الوارث، لكن هذه صوره مستثناه منها سقط به. يعني مثلا ابن الابن لا يرث في وجود الابن، وابو الاب لا يرث في وجود الاب، وابن الاخ لا يرث في وجود الاخ، وابن العم لا يرث في وجود العم. فدي القاعده ان الايه الذي يدلي بوارث يسقط به، يعني لو في وارث في السكه اللي بينه وبين الميت يقطع عليه الطريق، الوارث هو الايه الاولى منه اذا كان موجودا. لكن هناك استثناء من هذه القاعده، قالوا ايه، في طبعا الاخوه لام دول من ضمن الاستثناءات، والاستثناء الثاني اللي هو الاب لا يحجب امه، وهذا عند الحنابلة يعني. أما المذاهب الثلاثة قالوا الأب يحجب أمه، إن الأم أدلت بوارث اللي هو الأب هذا، فأم الأب يحجب الأمهات اللي جايين من جهته. الحنابلة قالوا لا، الأب لا يحجب الجدات اللي من جهته، يرثن في وجوده. طب دي الطبقة الأولى من الجدات. نيجي الطبقة الثانية، دايما إيه كل طبقة هيضرب العدد في اتنين، يعني هيبقى كام جدة فيها. الأولى كان فيها جدتان، الثانية يكون فيها أربع جدات، ماشي، هنقول لنا أب أم، كل واحد من دول نعطي له أب وأم. ماشي، الآن عندنا أربع جدات. طيب منهما جدتان هما أما الجدتين الوارثتين إجماعا، فهاتان وارثتان إجماعا، بس طبعا ايه كل واحدة بشرط عدم وجود اللي تحتها. يعني في جدتان هما اما الجدتين الوارثتين، فهاتان ترثان باتفاق الايه الفقهاء، بس بشرط عدم وجود الجدات الايه الاقرب وعدم وجود الام. اللي هما مين، انهي واحدة عندنا، ممكن نرقمهم هنا 1 2 3 4، هي رقم 2 ورقم 4. يبقى رقم 2 ورقم 4 وارثتان اجماعا، ماشي. رقم 2 اللي هي ام ابي الميت، و4 اللي هي ام الميت، ماشي. طيب بقى لنا جدتين، اللي هي رقم 1 اللي هي اسمها ام ابي ابي الميت، ام ابي ابي الميت، فهذه ترث عند الحنابلة والحنفية، اللي هي رقم 1 ترث عند الايه الحنفية والحنابلة، ولا ترث عند المالكية والشافعية. المالكية والشافعية قال لك بس الجدات الوارثات اللي هم ايه ام الاب وام الام وامهاتهم بس، لكن ام ابي الاب لا، لكن ام ابي الاب هي هذه اللي ام ابي الاب، فهذه ترث عند الحنفية والحنابلة، ماشي كده. ام ابي الاب الجدة رقم 3 حتى في وجود الأرض، نعم عند الحنابلة. الجدة رقم ثلاثة اللي هي أم أبي أم الميت، هذه أدلت بذكر بين أنثيين، طلعت في طريقها إلى الميت كده في ذكر اللي هو بين أنثيين، يعني فوق أم وتحت أم. فهذا أصلا اللي هو أبو الأم هو نفسه لا يرث، أبو الأم نفسه ليس من الورثة، أجداد الوارثون اللي هم الأب وأباء الأب، لكن أبو الأم هذا لا يرث. وفي قاعدة برضو الفقهية تقول إيه، من أدلى يعني بغير وارث لا يرث، إذا كان الواسطة اللي بينه وبين الميت ما بيورثش يبقى هو من باب أولى ما يورثش، فأبو الأم لا يرث، فبالتالي الأمهات اللي جايين من جهته لا يرث، فهذا لا يرث في المذاهب، لا ترث في المذاهب الأربعة اللي هي رقم ثلاثة لا ترث عند الإيه الأربعة، يعني عند الأئمة الأربعة. ماشي، ده في الطبقة الإيه الثانية، دي تعتبر الطبقة الثانية من الجدات، هذه الطبقة الثانية من الجدات. نيجي عند الطبقة الثالثة، يطلع فيها كم جدة؟ نعم، هيطلع 8 جدات، صحيح؟ نيجي نرقم الجدات، عندنا جدة رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. ماشي، ممكن نستعمل لون تاني عشان. طيب نيجي عند يعني كل جدة من ال يعني نفس الجدات اللي هم الثلاثة اللي ورثت في الطبقة اللي تحتها، أمهاتهم يرثن بنفس برضه الترتيب، أو الجدتين الوارثتان في الطبقة، يعني عندنا رقم 2، فين أم الجدة رقم 2؟ أمها اللي هي رقم 4. ماشي، احنا رقم 2 دي كنا قلنا إنها وارثة إجماعا، فأمها اللي هي رقم 4 في الطبقة الثالثة من طبقات الجدات هتكون برضو وارثة إجماعا. ماشي، طيب وفين أم الجدة اللي هي رقم 4 في الطبقة الثانية اللي هي أمها اللي هي رقم 8؟ دي برضو وارثة إجماعا زي بنتها اللي هي كانت وارثة إجماعا. رقم 1 اللي هي كانت ترث عند الحنفية والحنبلة، أمها برضو ترث عند الحنفية والحنبلة، أمها اللي هي رقم كام؟ رقم 2، اللي هي الجدة دي اللي هي كانت رقم 1 في الطبقة الثانية، أمها اللي هي رقم 2 في الطبقة الثالثة، هذه وارثة عند الإيه؟ الحنفية والحنابلة. ماشي كده؟ في الآن طلعت لنا جدة جديدة وقع فيها اختلاف، اللي هي رقم 1 دي، اللي هي أم أبي أبي أبي الميت. فهذه هنلاحظ أن طريقها إلى الميت كله ذكور، لم تدلي بذكر بين أنثيين. فهذه الحنفية، وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد قالوا بتوريث هذه الجدة، لكن القول المشهور عند الحنابلة قال لك بس هم التوريث 3 جدات بس وأمهاتهم. ليه؟ قالوا لأن يعني أقصى شيء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، الرسول صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، قال لك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث اكثر من 3 جدات، يبقى يقتصر على 3 جدات وامهاتهم في الطبقات الاعلى. لكن الراي الاخر وهو راي عند الحنابلة ورجحه ابن تيمية وقول الحنفية، قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات لان دي كان اقصى حاجة، يعني طبقة وجدت يعني ورثها النبي صلى الله عليه وسلم او نقل الينا، لكن طالما انها تدلي بورثة، يعني هذا اللي هو ابو ابي ابي الميت هذا يعتبر وارثا، كل هؤلاء ورثة، فهي تدلي بورثة، فبالتالي لا يوجد شيء يمنعها من الميراث. فهذا الرأي الأرجح أنها ترث أيضا. ما عدا ذلك بقى من الجدات فهن ساقطات، كلها تدلي بذكر بنسين. يعني الجدة رقم ثلاثة لأنها إيه؟ أم أبي، أم أبي المجدي لا ترث. رقم ستة أم أم أبي أم، دخل فيها ذكر بن أنثيين يبقى لا ترث. الجدة رقم سبعة أم أبي أم الميت يبقى لا ترث. أي جدة تدلي بذكر بن أنثيين نلاقي فيها أبو أم في وسط الطريق للميت إذا لا ترث في المذاهب الأربعة. ماشي كده؟ أي نعم. إذا وجدت أكثر من جدة في طبقة واحدة يشتركن في السدس، يشتركن في السدس، يتقاسمن السدس. يعني جدة واحدة تأخذ السدس، جدتان يقتسمن السدس، ثلاث جدات يقتسمن السدس. نيجي موضوع الجدة القريبة والجدة البعيدة. الجدة القريبة لأم تحجب البعيدة لأم ولأب. الجدة القريبة اللي هي من جهة الأم، جدة قريبة لأم تحجب البعيدة لأم أو لأب. يعني القريبة لأم تحجب البعيدة مطلقا، سواء البعيدة دي كانت بعيدة لأم ولا بعيدة لأب. يعني مثلا الجدة رقم واحد في الطبقة الثالثة، هل ترث في وجود أم الأم؟ لا، لا ترث. ماشي؟ يعني أم أبي أبي الميت لا ترث في وجود أم أم الميت. ماشي؟ أم أم أبي الميت لا ترث في وجود أم الميت، يبقى ولا في وجود أم أم الميت. يعني الجدة اللي هي بتكون من جهة الأم، يعني الجدة دي من جهة الأم تحجب كل الجدات اللي أعلى منها. الجدة اللي من جهة الأم تحجب كل الجدات اللي أعلى منها. وأما الجدة القريبة لأب لأب نعم هناك اختلاف. فهي تحجب البعيدة لأب إجماعا، واختلفوا في حجبها البعيدة لأم. يعني الجدة القريبة من جهة الأب اللي هي ديت أم أبي الميت، هل تحجب برضو كل الجدات اللي في الطبقات الأعلى؟ الجدة اللي هي أم أبي الميت هل تحجب كل جدات الطبقة الثانية والثالثة؟ من الأب نعم، اللي هم جايين من جهة دي، من جهة اللي هم أمهاتها وأمهات. لكن اللي من جهة دي في اختلاف، في رأي قال إن الجدة القريبة تحجب البعيدة مطلقة، ما يهم قريبة الأب ولا الأم، أي جدة قريبة تحجب البعيدة مطلقة. وفي رأي قال لك لا، إذا كانت قريبة لأب تشترك مع البعيدة لأم. يعني لو شخص مات وترك أم أبي الميت وأم أم أم أم الميت، هنا يبقى عندنا رأيان، رأي يقول يشتركان في السدس، ورأي يقول نعطيه للقريبة بس. مش عارف واضح ولا القريبة اللي هي بينها وبين الميت كم واسطة؟ قريبة لأم يعني اللي هي من جهة الأم. طبعا القريبة لأم تحجب البعيدة مطلقا بإجماع حتى من أب. يعني الجدة اللي هي دي أم الميت تحجب الأربعة دول والثمانية دول كلهم، لا يرث أحد. تحجب بس الأعلى منها، لكن ما تحجب الأعلى منها من كل الجانبين. القريبة يعني الجدة التي من الأم تحجب الطبقات اللي أعلى منها سواء من أم أو من أب. يعني الجدة دي مثلا رقم أربعة تحجب كل الجدات اللي في الطبقة الثالثة. ماشي؟ لأن دي قريبة لأم فتحجب البعيدة لأم وتحجب حتى البعيدة لأب أيضا. يعني اللي احنا الجدة دي كنا الطبقة الثالثة قلنا فيها 4 جدات وارثات، ماشي، أم أبي اللي هي أم أبي الجد وأم أم الجد وأم أم أم الأب وأم أم أم أم أم أم الميت، ماشي. فدول 4 طبقات. فالجدة اللي هي هذه اللي رقم 4 في الطبقة الثانية اللي هي أم أم أم الميت تحجب كل هؤلاء ال4 جدات اللي في الطبقة الثالثة، الجدات الوارثات في الطبقة الثالثة كلهن محجوبات بأم أم أم الميت. تحجب بقى اللي هم في الطبقة الرابعة اللي ما طلعوش في الصورة ده. الطبقة اللي وراها فيها 16 جدة برضو. فالقاعدة عند الحنفية وكده قال لك ايه، كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة. فقال لك ان الطبقة رقم 4 هيكون فيها 5 جدات وارثات، الطبقة رقم 5 هيكون فيها 6 جدات وارثات وهكذا. طبعا اذا جدتان اشتركتا في نفس درجة القرب يتقاسمن السدس، ماشي. اي نعم، يعني ام الام وام الاب يشتركن في السدس، ام الام وام الاب يشتركن في السدس. نجيب لك الخريطة واشرح. طيب نجيبها لك فراغات كده وانت تعبي الجدة. واصلا اللي بيموت قبل جدته يعني يكون الحمد لله. طيب يقول فذكر يعني الآن يقول يعني كل جدة أدلت بمحض الإناث أو أدلت بمحض الذكور أو بإناث إلى ذكور فهي إيه؟ وارثة. أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث اللي هي بعبارة أخرى تدلي يعني بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. فده اللي شرحناه اللي هو الجدات الوارثات وغير الوارثات. قال فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص. يعني الطريق بينها وبين الميت كلهن إناث أو كلهن ذكور. يعني زي الجدة اللي هي أم أم أم أم الميت هذه إيه؟ وارثة لأنها أدلت إيه؟ بإناث خلص. واللي أدلت بذكور خلص زي اللي هي الجدة رقم 1 في الطبقة الثالثة أم أبي أبي أبي الميت أدلت بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور اللي هي زي مثلا الجدة رقم مثلا رقم 2 في الطبقة الثالثة اللي هي أم أم أبي الأب. فتلاقي السكة كلها ماشية إناث إناث تفضل وبعدين ذكور ذكور إلى الميت، مفيش يعني يجي ذكر بين أنثيين. الجدة رقم 2 في الطبقة الثالثة اللي هي أم أم أبي الأب رقم 2 في الطبقة الثالثة اللي فوق بالأحمر دي أم أم أبي الأب، ماشي، أم أم أبي الأب. فنلاقي الطريق ماشي إناث أم أم وبعدين ماشي ذكور أبو الأب، فهذه وارثة أيضا، هذه وارثة. لكن متى لا ترث اللي هي تدلي بذكر بين أنثيين، يبقى في خليط أم أبو أم ما دام دخل فيها أم أبو أم يبقى هنا ذكور بين إناث يبقى هذه لا ترث. ماشي أيوه كده. لا يبقى هذه ذكور بين إناث، لا لا يعني اللي هي أخونا ياسر الجدة اللي هي مثلا اللي هي زي رقم الجدة رقم 5 الجدة رقم 5 في الطبقة الثالثة. شوف الجدة رقم 5 في الطبقة الثالثة هنلاقي إنها أم أب أب أم، فهي تعتبر أدلت بذكر بين أنثيين، يعني في ذكور بين أنثيين محصولين، نجد أنثى وأنثى وفي وسطهم إما ذكر واحد أو أكثر، فهذه غير وارثة، هذه غير وارثة. نعم، القاعدة هذه مبنية على يعني أن الذي يدلي بغير وارث فهو لا يرث. يعني يعني في الحقيقة هذه مسألة من مسائل قياسية، يعني ما فيهاش نص. يعني هو اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدات، لكن تفصيل يعني من هي الجدة التي ترث والتي لا ترث ليس فيها حديث. لذلك مثلا ابن حزم الظاهري، مذهب الظاهرية اللي هم يأخذون بظواهر النصوص، قال لك كل الجدات ورثت. ابن حزم عنده والله أدلت بذكر بن أنثيين ولا أنثى بن ذكرين ولا ما لوش علاقة، هو إيه كل أي جدة فهي ورثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة فخلص، أي طالما تسمى جدة فهي وارثة. هذا أخذ يعني إيه يعني بما يظنه ظاهر النص يعني، ولم يعمل القياس والاعتبار. لكن الأئمة الأربعة يحتجون بالقياس، فقال لك يعني قياسا على مثلا أن الإيه أن ابن البنت مثلا لا يرث، أن ابن البنت لا يرث فأبناؤه لا يرثون، مثلا الخال لا يرث فأبناء الخال لا يرثون، أي شخص غير وارث ففرعه وكل ما فروعه وأصول كل من يعني أدلى إلى الميت به، يعني كان هو وسط بينه وبين الميت فهم لا يرثون، يعني شخص غير وارث فكل القرابة اللي جاي من جهته لا ترث. فقال لك هذه قاعدة يعني مضطربة في مسائل يعني مجمع عليها ومنصوص عليها، فقاسوا عليها قالوا والله الجدات ينطبق عليهن ما ينطبق على غيرهن من الورثة، إذا كان الطريق بينها وبين الميت ورثة ترث، إذا كان الطريق بينها وبين الميت لا ممن لا يرث فبالتالي هي لا ترث. قال وبعبارة أخرى، من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما فهي أيضا إيه لا ترث. يعني قال ودليل توريث الجدة السنة والإجماع، دليل توريث الجدة السنة والإجماع. فأما السنة فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسألته ميراثها. أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا فيه يعني أن العالم مهما يعني كان مهما بلغ في العلم قد يخفى عليه بعض المسائل ويعلمها من هو أقل منه علما، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خفي عنه ميراث الجدة. فجاءت جدة إلى أبي بكر في أيام خلافته فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. كان الصحابة يعني إذا شيء لا يعلمه يسأل غيره، ربما يكون غيره عنده علم لم يصل إليه. فقال فارجعي حتى أسأل الناس، يعني أعطيني مهلة حتى أسأل الناس ثم إيه تعالي مرة أخرى. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. مغيرة بن شعبة قال أنا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءته جدة وأعطاها السدس. فقال هل معك غيرك، هل معك غيرك، يعني طبعا إيه هو يعني زيادة في التوثيق والتأكد، ولكن قالوا ان لو فرض انه لم يقم غيره لكان عمل بخبر المغيرة، ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعملان بخبر الواحد، لكن احيانا يطلبان يعني مزيدا من التوثيق والتأكد، يعني انه لم يحصل عنده وهم او سهو او كذا، لكن اذا لم يجدوا الا خبر واحد كانوا يعملون به. لكن هو ايه اراد يعني زيادة في التوثيق والاطمئنان، قال هل معك غيره، هل هناك احد اخر ايضا يشهد بهذا. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال وأنا أيضا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته جدة وأعطاها السدس. فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم جاءت الجدة الأخرى فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت فهو لها. جاءته الجدة الأخرى، يعني جاءته أم الأم وبعدين أم الأب، فقال ليس لك شيء آخر، هو سدس فقط لنصيب الجدات. فإن كنت واحدة أخذت السدس، معك جدة أخرى تقتسمان الإيه السدس بينكما. قال فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. إذا كان جدة وحدها وليس معها جدة أخرى تأخذ السدس كاملا. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود وصححه ابن السكني وابن خزيمة وابن الجارود من حفاظ الحديث وأئمته. قال فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهي كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء، لأن الأمة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، بالأم الإيه القريبة. يعني قالوا إن الإيه ليس لك في كتاب الله شيء، يعني إن الجدة لا تحل محل الأم كما يحل الأب الجد محل الأب عند فقده. قال فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بالسنة. يعني الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الجدة ليست كالأم في الميراث، الأم أحيانا تأخذ الثلث وأحيانا تأخذ السدس، لكن الجدة ليس لها إلا السدس فقط. لكن صحيح الجدة مثل الأم في بعض الأحكام، في الأحكام الأخرى مثل حرمت عليكم أمهاتكم، إن الأم من المحارم ينطبق هذا على الجدة، إن الجدة من المحارم كما أن الأم من المحارم، لكن في تحريم النكاح وعدم يعني وجوب الاحتجاب وكذا. فالجدة مثل الأم في هذا في أحكام الحجاب والتحريم النكاح وكذا، لكن ليست مثلها في الميراث، فثبت ميراثها بالسنة. وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء، فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما عداهما. يعني إذن العلماء مجمعون على توريث أم الأم وأم الأب، لكن وقع الخلاف في غيرهما اللي هي أم أبي الأب وأم أبي الجد. فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث. مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة توريث كل الجدات إذا كنا في درجة واحدة، إذا تساوت درجتهن، إلا التي أدلت بأب غير وارث، بجد غير وارث. أيوة. فإذا معناه أن أم أبي الأب ترث وأم أبي الجد ترث وأم أبي الجد ترث وهكذا مع الجدات التي في طبقتها. وورث بعضهم ثلاث جدات فقط، ده اللي هو القول المشهور يعني عند الحنابلة، توريث ثلاث جدات فقط، هن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الجد اللي هو أبو الأب يعني، وأمهاتهن، يعني هؤلاء الثلاث وأمهاتهن. قال ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم، لأن الجدة تدلي بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني. وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات. قال هذه مسألة إجماعية أن الأم أم الميت تحجب جميع أصناف الجدات، سواء اللي من جهة الأب ولا اللي من جهة الأم. فهذا من شروط توريثها، من شرط توريث الجدات أيا كان نوعهن انعدام الأم، إن الميت ما يكونش له أم، فالجدات يرثن عند عدم الأم. قال كيفية توريث الجدات، كيف نورث الجدات؟ قال إذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم، واحدة من الجدات انفردت ولم يكن دونها أم، يعني أم الميت كانت متوفاة قبلها يعني في حياته، أخذت السدس كما سبق ليس لها أكثر منه. والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه. يقول يعني يوجد قول شاذ لا يعول عليه، ان الجدة تحل محل الام، لكن يقول يعني الصحابة ما عملوا بهذا ولا، واستقر يعني الاتفاق على ان الام ليست، الجدة ليست كالام في هذا. فاذا انفردت واحدة تأخذ السدس فقط، سواء في اولاد للميت او لا يوجد اولاد. ماشي، يعني رجل توفي مثلا وترك جدته مثلا هي ام الام، وترك مثلا اخاه. ماشي، الجدة هنا كم تأخذ؟ السدس فقط، واخوه الشقيق مثلا يأخذ الباقي تعصيبا. لكن لو كان ترك امه واخاه كان الام تأخذ ايه؟ الثلث، واخوه يأخذ الباقي. فالجدة ليست كالام في هذا، اذا انفردت الجدة تأخذ السدس فقط. قال واذا وجد جمع من الجدات، اذا وجد اكثر من جدة، قال فإن تساوين في الدرجة فإنهن يشتركن في السدس، لأن الصحابة شركوا بينهن. جدتان في نفس الطبقة، الدرجة اللي هي الطبقة يعني، جدتان في الطبقة اللي هي الأولى يشتركن في السدس، جدتين أو أكثر من الوارثات في أي طبقة من الطبقات يشتركن في السدس. ولأنهن ذوات عدد لا يشاركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات. قال لك زي الزوجات، الزوجة الواحدة مثلا عند وجود الأولاد للميت الزوجة الواحدة لها الثمن، زوجتان يقتسمن الثمن، أربع زوجات يقتسمن الثمن. فنفس الشيء السدس هو للجدة والجدتين والثلاث والأربع يقتسمن السدس. ولعدم المرجح لإحداهن، طالما كنا في درجة واحدة فليس هناك ترجيح لإحداهن على الأخرى، فيشتركن في السدس. جدات الوارثات يعني المقصود اللي هم، نعم اللي عليهم الدايرة دي اللي هم الوارثات، اللي هي في الطبقة الثالثة اللي عليهم دايرة حمراء وارثات، واللي ما عليهم دايرة غير وارثات. قال ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وتسقط البعدة. يبقى هنا المؤلف أخذ بالرأي الإيه؟ الذي يقول إن القريبة تسقط البعيدة مطلقا، سواء قريبة لأب ولا قريبة لأم تسقط البعيدة مطلقا. يعني الآن رجل توفي وترك أم أب وأم أم أم أم الميت، يبقى على الرأي المرجح هنا أن أب الأب تأخذ السدس وأم أم أم الأم لا تأخذ شيئا. قال لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن. وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد. الجدة اللي هي قال لك يعني، طبعا احنا قلنا على المذهب الحنبلي ان أم الأب ترث في وجود الأب. ماشي، أم الأب ترث، يعني الآن رجل مات وترك أباه وأم أبيه، شخص مات وترك أباه وأم أبيه، أم الأب تأخذ السدس وأبوه يأخذ الباقي تعصيبا. ماشي كده، فأم الأب ورثت في وجود الأب، وهذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أم الأب ترث في وجود الأب. فيقول لك نفس الشيء برضو بينطبق على أم الجد ترث في وجود الجد. يعني الآن هذا الشخص مات وترك يعني أبا أبيه وأم أبي أبيه، جده وأم جده وأم جده. نعم، ففي هذه الحالة قال لك برضو ايه، ترث في وجود الجد، كما انها ترث في وجود الاب من باب اولى ترث في وجود الجد حتى ولو كانت تدلي به. يعني قاعدة اللي هي من ادلى بوارث سقط به، هذه لا يعمل بها في الجدات اذا يعني لا يحجبهن الاباء ولا الاجداد اللي في طريقهم الى الميت. ماشي كده، مش واضح؟ طيب الآن أم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت. طيب أم أبي الميت ترث في وجود هذا الشيء، في وجود أبي الميت، وترث في وجود أبو الميت. يعني أم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت وترث في وجود أبي الميت أيهم. لكن طبعا أبي الميت ما يرث في وجود أبو الميت، لكن أمه ترث. يعني أي جدة هنا لا ترث في وجود الطبقة. أيوة نعم صحيح. ماشي كده. صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي. الاختلاف ان قال لك ابنها هذا، قال لك ربما يكون عم الميت مش ابوه. قال لك ولا فجدة وابنها حي، قال لك ما الذي يدرينا ان ابنها ده هو ابو الميت، يمكن ابنها اللي هو عم الميت. فهم مش متأكدين ان ابنها ده اللي هو ابو الميت، فقال لك وعندنا قاعدة ان الذي يطلب وارث يسقط به وكذا، وبعضهم ضعف الحديث وبعضهم كذا. فالقصد يعني دائما اختلاف الأئمة يعني لكل منهم يعني عذر واجتهاد، فوقع الخلاف فيها. والله الأرجح أنها ترث في وجود الأب يعني. طيب نقول وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة، على خلاف القاعدة أن من أدلى بوارث أو من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني هذه الصورة مستثناة من قاعدة إيه؟ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أو تعبر عنها بطريقة أخرى من أدلى بوارث حجب به. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. هذا حديث ابن مسعود قال في جدة مع ابنها، قال إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. ابن مسعود يقول أول جدة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس كان ابنها حي. رواه الترمذي. والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد، إن هي يعني ميراثها مش بديل عن ميراث الأب، هي الجدة يعني تعتبر من قسم الأمهات وليست من قسم الآباء. يعني الجد هو يرث ميراث الأب عند عدم الأب، لكن الجدة لا ترث ميراث الأب، فقال لك لهذا لا تسقط به. ده يعني ايه توجيهات يعني التعليل لهذا القول. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال من ادلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا، باطل طردا وعكسا، باطل طردا بولد الام مع الام. يقول لك ايه الان ابن الام مع الام، الأم ترث مع الأخ لأم ولا لا؟ يعني ابن أم الميت، ابن أم الميت وأم الميت. الآن ابن أم الميت اللي هو يعتبر أخ الميت إيه؟ من أمه، يرث في وجود أم الميت ولا لا؟ يرث، بل أكثر من هذا أنه يعني ينقص نصيبها. لو كان مثلا شخص مات وترك أخوين من الأم اللي هم أبناء أمه وأمه، رجل مات وترك أبناء أمه وأمه لما إخوته من جهة الأم وأم، فالأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، فإذا وإخوته من الأم يرثون الثلث، فالإخوة لأم يرثون في وجود الأم. ودي الصورة الثانية اللي فيها استثناء، لأنه في الحقيقة يعني ليس هناك استثناء من هذه القاعدة اللي هي طردا أنه شخص أدلى بوارث ولم يسقط به، إلا في المسألتين دول اللي هم إخوة لأم يرثون في وجود الأم ماشي، وأم الأب ترث في وجود الإيه؟ الأب. ف فهو ابن تيمية يقول يعني ان يوجد يعني نظير ان شخص ادلى بوارث ولم يسقط به، هذا موجود. قال وعكسا بولد الابن مع عمهم، اولاد ابن الميت مع عمهم الذي هو ابن الميت يسقطون به مع انهم لا يدلون به، هذا اللي هو ايه يعني عكس المسألة اللي قاعدة من ادلى بوارث سقط به. فيقول لك ان احيانا شخص يسقط بمن لم يدل به، ليس واسطة بينه وبين الميت ومع ذلك سقط به، زي ايه اللي هم ميت كان عنده ابنين زيد وعمر، ماشي، وزيد هذا مات في حياته وترك ذرية، فلما مات الميت كان الموجود الان ايه عمر ابنه عمر وابناء ابنه زيد، المال كله لمن؟ لعمر اللي هو ايه ابن الميت، وابناء ابن الميت اللي هم ابناء الابن الاخر لا محجوبون. طب هل عمر هذا هو واسطة بينهم وبين الميت؟ لا، هو ده عمهم، هم الميت هذا اسمه فلان ابن زيد ابن الايه ابن الميت هذا، لكن عمر هذا ليس في واسطة بينه وبين الميت ومع ذلك سقط به. يبقى ده معنى قول ابن تيمية، يعني يقول لك قاعدة من أدلى بواسطة سقط بها، قال لك يعني قاعدة ايه يعني قول باطل طردا وعكسا. طردا يعني هناك من أدلى بوارث ولم يسقط به، وعكسا ان هناك من سقط بشخص لم يدل به، هناك من سقط بشخص لم يدل به، وهناك أدلى بوارث ولم يسقط به. من يعطينا مثالا شخص أدلى بوارث ولم يسقط به؟ أيوة، اللي هم إيه أولاد أم الميت لم يسقطوا بأم الميت، اللي هم الإخوة لأم لا يسقطون بالأم، أولاد أم الميت لا يسقطون بأم الميت، ابن أم الميت. يعني أنت الآن لو تخيلت مثلا ابن أمك اللي هو أخوك من الأم، فالأخ من الأم يرث في وجود الأم، احنا قلنا ان ابن الأم اللي هو الأخ أخو الميت لأمه اللي هو ابن أمه يرث في وجودها، سواء في وجودها أو عدمه يعني، بس القصد ان هو يرث في وجودها، فمعناه أنه أدلى بوارث ولم يسقط به. وقال ان أولاد ابن الميت يسقطون بابن الميت الآخر اللي هو عمهم مع أنهم لا يدلون به، وولد الأخ مع عمه، يعني أيضا ابن الأخ يحجب بالأخ حتى لو كان الأخ هذا هو عمه وليس أبيه وليس أباه، ماشي. يعني الآن شخص توفي وترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق آخر، يعني كان عنده أخوان شقيقان، ميت كان له أخوان شقيقان زيد وعمر، وزيد أخوه الشقيق زيد هذا توفي في حياته، ولما مات هو كان عنده أخوه الشقيق عمر وذرية أخيه الشقيق زيد، هل أبناء أخيه الشقيق زيد يرثون في وجود أخيه عمر؟ لا يرثون، مع أنهم لا يدلون به، ليس واسطة بينه وبين الميت ومع ذلك سقطوا به. يعني هو الشيخ الإسلام يريد في النهاية أن يصل إلى أن الإيه أم الأب ترث في وجود الأب، الشيخ الإسلام يعني يؤيد يعني ما عليه الإمام أحمد أن أم الأب ترث في وجود الأب، فيقول لك أن الجمهور يعني المذاهب الثلاثة قال لك لا ترث أم الأب في وجود الأب لأن من أدلى بواسطة سقط بها، فقال لك حكاية من أدلى بواسطة سقط بها، قال لك هذا الكلام أصلا يعني غير مضطرد ولا منعكس فيه، فما يصلح ان احنا نعارض به الحديث مثلا اللي هو حديث. قال وامثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به، وانما العلة انها ترث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به اذا كان اقرب منه. يعني مثلا ابن الاخ يحل محل الأخ عند عدم، يعني يرث بنفس طريقة، مثلا نجد أن بنات الابن يرثن مثل الايه مثل بنات الميت، وابن الابن يرث مثل ابن الميت. فدول يعني طريقة توريثهم نفس طريقة توريث الطبقة اللي أعلى منهم أو اللي أقرب منهم للميت، فهنا يسقطون به. لكن قال لك إن الجدات طريقة توريثهن يعني ليست كطريقة توريث الأب. الأب مثلا له حالات، مرة يرث السدس ومرة يرث بالتعصيب ومرة يرث سدسا وتعصيبا وكذا، طريقته غير طريقة توريث، وشروطه تختلف عن شروط الجدة وطريقة توريث. فبالتالي الجدات لا يسقطن بالأب، هذا الذي يريد أن يقوله. والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، والله أعلم. برضو ابن تيمية هنا إيه؟ يقول لك يعني إن الجدات يرثن يدلين بالأم، ويرثن يعني محل الأم عند فقد الأم، الجدات يرثن عند فقد الأم. قال لك حتى وإن لم يكن يدلين بها، زي يعني أم أبي الميت، هذه لا تقرب له عن طريق أم الميت. أم أبي الميت ماشي محجوبة بأم الميت، مع أن أم الميت ليست إيه هي الواسطة بينها وبين الميت. أم أبي الميت محجوبة بأم الميت، لماذا؟ قالت لأن الجدة تحل محل الأم عند فقد الأم، تحل محل الأم يعني ترث بدلا من الأم عند فقد الأم. لكن إذا وجدت الأم يعني لا ترث أم وجدة في وقت واحد، إذا ورثت الأم فالجدات لا يرث. مع أن طبعا ميراث الأم يختلف، كما ذكرنا أن الأم ترث الثلث أحيانا، لكن الجدة لا ترث إلا السدس فقط. نعم. طيب انتهينا موضوع الجدات، نأتي إلى البنات. يعني ما رأيكم إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين؟ يعني هو المفروض الدرس إن هو بيبدأ 7:30، فإن شاء الله لو من يوم الاثنين نبدأ 7:30، ولأن المغرب تأخر شوية صار 8 وهيزيد يعني عن 8، فلو نبدأ يعني 7:30 ونأخذ نصف ساعة كده قبل المغرب، نعم، ونصلي المغرب ونكمل بعدها، يعني بحيث نبدأ 7:30 كما هو موعدنا يعني إن شاء الله. لأن الآن المغرب صار على الأسبوع الجاي، لأن المغرب 8:15 و 8:30، وعندما نخلص المغرب يكون نعم ناخد شوية قبل المغرب ونكمل بعد المغرب متى صار لو لغاية ما تتعبوا يعني ما شاء الله نحاول نخلص يعني نبدأ 7:30 يعني ناخد درس اللي هو اللي بيحضر معنا فقه الأسرة، ناخد فقه الأسرة من 6 لـ 7:30، و7:30 نبدأ فقه المواريث، يعني ناخد لنا 30-40 دقيقة قبل المغرب ونكمل بعد المغرب إن شاء الله، بحيث عشان يعني نقدر نخلص المقرر قبل نهاية شهر مايو إن شاء الله، نريد نخلص الشيء اللي فضل الله. نعم في حاجات كثيرة مررنا بها يعني، بس برضو لا شك يعني نحتاج أيا كان ما يخ الميت أو الميتة، يعني جدة الميت زي جدة الميتة نفس الحكم. نعم بالنسبة للمسائل الخلافية في الميراث وغيره، هل القاضي يعني ملزم أن يعمل برأي واحد أو في كل المسائل المتشابهة أو كذا؟ فهو طبعا الأصل أن القاضي هذا إما أن يكون يعني مجتهدا أو مقلدا، يعني لو عنده قدر يعني على من الاطلاع على حجة يعني كل فريق مجتهد، حتى الاجتهاد طبعا درجات وكذا، يعني حتى لو منها ليها درجة يعني اللي هو القدرة على الاطلاع على الأدلة الفريقين والاقتناع بأحد الرأيين، فهنا عليه أن يفتي بما يقتنع أنه الصواب، يعني اللي هو مقتنع أنه الصواب ويرى أنه أقرب للأدلة يعمل به في كل المسائل، إلا إذا تغير اجتهاده بعد كده، يعني كان في رأيه يرى أنه الأرجح وبعدين اطلع على أدلة أخرى ومناقشة أخرى فجعلته يغير رأيه، فبرضه له أن ينتقل عمله. أما إذا كان يعني مقلدا يعني لا يستطيع استيعاب يعني حجج الفريقين ولا المقارنة بينها وكذا، فهو يقلد يعني المذهب الذي ينتسب إليه أو العالم الذي يعني يثق فيه ويعمل بفتواه في كل المسائل. مسألة تغير الاجتهاد يعني حصل أن عمر رضي الله عنه يعني تغير اجتهاده في مسألة، يعني أظن كان مسألة الجد والإخوة أو مسألة يعني، فكان قضى فيها في عام وبعدين قضى بقضاء آخر في العام الذي بعده، فقالوا له إنك قضيت في العام الماضي بكذا، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، اللي قضينا فيها العام الماضي يعني اجتهدنا فيها ورأينا يعني إن هذا أرجح وعملنا بقضاء، وهذه في هذا العام على ما نقضي يعني، وخصم الاجتهاد الجديد يعني لا ينقض الاجتهاد السابق طالما يعني قوله معتبر وأخذ. في طبعا اختلاف برضو بين الفقهاء المعاصرين في موضوع تقنين القضاء، يعني هل يعني من حق الحاكم ان هو يعني في المسائل الاجتهادية اللي فيها يعني اختلاف، هل من حق الحاكم ان هو يعني يختار احد الرأيين، حاكم الدولة يعني، ويلزم القضاء ان يعملوا بهذا الرأي وكذا. فبعض الفقهاء يرى يعني جواز تدوين الأحكام الفقهية يعني وإلزام القضاة يعني باتباع اجتهاد معين وإن خالف اجتهادهم الشخصي يعني وكذا، والرأي الآخر يقول لك يعني لا يصح تقنين القضاء يعني القضاء، وده في الحقيقة يعني في السعودية وكذا علماء السعودية يرون يعني عدم جواز تقنين القضاء، من القاضي يحكم بما يرى أنه الصواب يعني، لذلك ما فيش قانون في السعودية يحكمون من كتب الفقه يعني، أنا حضرت في بعض المحاكم وكذا وشهدت القضاء يحكمون بكتب الفقه، طبعا المذهب الرسمي للدولة المذهب الحنبلي يعني، ما فيش قانون يعني إلا كتب المذهب يعني، فيقول يعني مثلا ذكر ابن مفلح وقال البعلي وقال ابن قدامة ويذكر يعني نصوص الفقهاء ويحتج يعني بكتب الفقه بالرأي الذي يرى أنه الأرجح، لذلك تختلف يعني القضاء القضاء يعني ربما نفس المسألة تعرض على أكثر من محكمة أو يعني اختلف فيها القضاء كل على حسب يعني اجتهاده، حتى في بعض القضاء مالكية في المدينة وفي كذا يحكمون بالمذهب المالكي في بعض القضاء. نعم وطبعا قالوا بالنسبة لل يعني بيذكروا موضوع اتباع الهوى يعني ان هو ما يكونش المتقاضي ليس له ان هو يعني برضو من جهة المتقاضي نفسه يعني ان هو مثلا ايه برضو عليه ان هو يقتنع يعني الرأي اللي هو اذا اقتنع به يعمل به في سواء لصالحه او في غير صالحه، يعني زي احيانا مثلا يقول لك الشخص مثلا عندما يكون جدا في المسألة لما يموت حفيده فهو يريد ان الجد يحجب الاخوة ان هو ياخذ الميراث حفيده كله واخوة حفيده هؤلاء لا يأخذون شيء، فيروح يعني لمن يقضي له يدور على واحد يقضي ان الجد يحجب الاخوة عشان يحكم له ان هو ياخذ الميراث كله، وبعدين لما يموت اخوه فيريد ان هو ايه وجده موجود فيريد ان هو يشترك مع جده في الميراث، يروح يشوف قاضي يحكم ان هو يشترك مع الاخ مع الجد في الميراث، فهذا يكون من اتباع الهوى يعني طالما انت صحيح يعني. هو طبعا الحاكم يعين قاضي لأهل البلد ويلزم أهل البلد بالتقاضي إلى يعني هذا القاضي المحدد يعني المعين، ما يكونش خيار انهم يروحوا المحكمة اخرى او قضاء اخر يعني، طالما السكان هذه البلدة عليهم الذهاب لقاضي البلدة يعني، بحيث يعني قضاء واحد يسرع على اهل البلد كله، ممكن يعزل بقى يروح من البلد. نعم أمنا؟ نعم نعم نعم، احنا قلنا موضوع اللي هو التحليل الحمض النووي هذا DNA. نعم، فقلنا اذا كان يعني شخص زنى بامرأة متزوجة ويريد أن ينسب الولد إليها عن طريق هذا التحليل، لا يلتفت إلى نتيجة، حتى لو جاب نتيجة تحليل تثبت أن هذا الطفل منه، طالما المرأة متزوجة فالطفل منسوب لزوجها، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا، ما احنا في الحالتين مش هننسب للزاني، احنا المولود مش هننسبه للزاني، هننسبه لزوج المرأة. يعني ان العبرة ان هو ما احنا في الحالتين الطفل لن ينسب الى الزاني، وان يعني انما ينسب الى الايه، يعني صاحب الفراش، يعني امرأة متزوجة يعني هي فراش لزوج، يعني صاحب الفراش اللي هو زوج المرأة الذي كانت المرأة في عصمته وقت هذا الزنا، فالطفل منسوب إلى زوجها إلا إذا تبرأ منه باللعان. وفي هذه الحالة إذا تبرأ منه باللعان الزاني، عند بعض الفقهاء يعني رخصوا أن الزاني يمكن أن يستلحق الطفل في حالة كون المرأة ليست فراشا، يعني في حالة المرأة لم تكن فراشا، يعني زنى بامرأة غير متزوجة، فهنا لا ينازعه صاحب الفراش، فممكن ان هو يستلحق الطفل. لو شخص زنى بامرأة غير متزوجة فيمكن، هنا ليس له اب ينتسب اليه، فيمكن ان هو ينسب الى الزاني اذا استلحقه يعني ولم تكن المرأة فراشا. نعم. يعني هو الدي ان ايه هيكون باب القرائن، يعني من باب القرائن وكذا يعني، لكن في غير هذه الصورة، يعني في غير صورة امرأة فراش لزوج ولا كذا، لكن مثلا في يعني تبرئة شخص من التهمة، مثلا يعني شخص اتهم مثلا بأن امرأة زانية مثلا والحمل منه واتهم بهذا، والحمض مثلا دي ان ايه يؤكد انه لا يمكن ان يكون ابنا له، او تحليل الدم، أو هذه قرائن يعني تستدل بها على تبرئة متهم، وعلى يعني أن الشبهة مثلا تحوم حول شخص معين، أو لكن لا يعتمد عليه وحده يعني في إقامة حد، ولا في يعني يحتاج إلى تعضيد بشهادة أو تعضيد بكذا. نعم. نعم أخذناها اليوم في يعني القصد أن يعني الزاني بصفة عامة وكل المحارم اللي جايين من جهته، فعند جمهور الفقهاء أنه هو يعني لا يعتبر ابنا من جهة، يعني لا يعتبر الزاني أبا لهذا الطفل، والطفل يعتبر ابنا للزاني من جهة يعني الميراث، ومن جهة أحكام الحجاب والخلوة وكذا، يعني لا يعتبر ابنا، يعني مثلا بنت الزاني لا تعتبر بنته، فعليها أن تحتجب منه، عليها أن تحتجب منه، وليس لها أن تخلو به مثلا أو كذا، لأنه ليس أبا. لكن من جهة الزواج بالذات ليس له أن يتزوجها، إذا كان هو يعرف أن هذه بنته فليس له أن يتزوجها، ولا يتزوج من ذريتها، ولا لأخيه أن يتزوجها مثلا يبقى عمها وكذا. فمن جهة الزواج يعني يمنعهم، إلا عند الشافعية، الشافعية قالوا حتى في الزواج ممكن يتزوج الزاني، يتزوج بابنته من الزنا، الشرع لم يلتفت إلى هذا عند الشافعية. لكن الجمهور قالوا لا، يعني من جهة الزواج لا يتزوجها، لكن غير الزواج بقية الأحكام تعتبر بنته من الزنا أجنبية عنه، لا ترثه ولا يرثها، وتحتجب منه ولا يخلو بها وكذا. لكن بس ما يجي يتزوجها قال لك يعني الزواج بالذات ايه مبني على الاحتياط في يعني في وكذا، طالما يعلم انها منه من الزنا فلا يتزوج بها. صلى الله عليه وسلم. انا لا اعلم. الله الله اعلم. آه طبعا. نعم لا شك، يعني شيء يعني نادر، بس طبعا تكلم فيها الفقهاء يعني الشافعي وغيره كذا، بحثوا المسألة وتكلموا فيها. نعم. احنا قلنا يعني ان تكون المرأة اذا انجبت طفلا وكانت فراشا لزوج فينسب لها، بس بشرط يعني ان لا يكون هناك مانع يعني خلقي، ان هو مثلا عاجز عن مثلا يعني من جهة يعني الاعضاء او شيء زي كده، او نعم الاعضاء التناسلية او كده، ان هو يعني لا يمكن يعني أن يكون منه أطفال، أو عدم الإمكان يعني عقلا من جهة إيه يعني، إما مانع شرعي أو مانع طبعي أو كذا، مثل مثلا أنها تنجبه امرأة متزوجة وأنجبت طفلا بعد زواجها بشهر ولا بشهرين، لا يمكن أن يكون هذا الطفل من هذا الزوج الذي تزوجها قبل شهر أو شهرين، لأن أقل الحمل 6 أشهر، أقل مدة للحمل 6 أشهر، فهي رغم أنها أنجبته وهي فراش له، طبعا إذا نزل حيا ممكن سقط، ممكن طبعا يكون من معاشرة صحيحة وتحمل شهر أو شهرين وتسقط، لكن ينزل ميتا، لكن لا يمكن أن مثلا بعد شهر أو شهرين تضع مولودا مكتملا حيا ويكون من هذا الزوج اللي هو الجديد هذا الذي لم يمضي على زواجه على دخوله إلا يعني أقل من 6 أشهر. وكان فقصد المرأة قد تكون يعني متزوجة ومع ذلك لا ينسب الولد لزوجها للمانع الخلقي او مانع عدم الامكان العقلي يعني. هذا وصلى الله وسلم على محمد. نعم. يتولاها القاضي يعني، المرأة اذا لم يكن لها قرابة من جهة الاب يعني امرأة يعني الصلاة فيها يعني بنت من زنا ولم تنتسب إلى أبيها من الزنا هذا، طبعا إذا كانت يعني أمها يعني كانت فراشا لزوج فهي منسوبة لزوج أمها يعني الذي وقت أن إذا كان أمها كانت متزوجة وقت أن زنت، لكن إذا لم تكن أمها فراشا لزوج ولا كذا فبالتالي ليس لها أب ولا قرابة من جهة الأب، فيتولى أمرها الحاكم يعني القاضي يتولى أمرها في الزواج يعني من زوجها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.